العرش الكريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخي المؤمن، بعد أن طيبت سمعك بالمأثور من الرقى المشروعة، هاك مكرما صنوفا من العلاج النبوي. أصول الشفاء ثلاثة: الحجامة والعسل والكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. الحجامة هي المداواة بالحجم أي بالشر، وطريقة ذلك أن يعمد الحجام إلى إخراج الدم الزائد الفاسد، وذلك بإفراغ كأس من الهواء ثم وضعه على الجلد، فينجذب الدم إلى الجلد بقوة، فيقوم الحجام عندها باستخراج هذا الدم. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. والحجامة تنقي سطح البدن، وإذا كانت على الكاهل وهو مقدم أعلى الظهر فإنها تنفع من وجع المنكب والحلق، كما أن الحجامة على الأخدعين وهما عرقان في جانبي العنق تنفع من أمراض الرأس وأجزائه. والحجامة فضلا عما سبق هي من أنفع الطرق المشروعة لإبطال أثر السحر، وتكون باستفراغ الدم في المحل الذي يصل إليه السحر. الأوقات المثلى للحجامة: تستعمل الحجامة في جميع الأوقات إذا وجد الاحتياج إليها، لكن إذا كانت الحجامة على سبيل الاحتياط فإن أحسن أوقاتها يوم 17 أو 19 ويوم 21 من الشهر القمري، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. تنبيه: تستعمل الحجامة على القانون الذي ينبغي تحت إشراف حجام ماهر من طبيب وغيره. المداواة بالعسل. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي صحيح السنة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. هذا وإن للعسل منافع عديدة، منها أنه محلل للرطوبات، نافع للمسنين، منق للكبد والصدر، موافق لعلاج السعال. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، فإن الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة كان من أكثر أسباب حفظ الصحة. هذا ومما خصه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج بالعسل كما سبق من قصة الأعرابي داء استطلاق البطن، الإسهال الشديد، كما أن طب الحديث قد أثبت فائدة العسل في معالجة التهاب المعدة والأمعاء، النزلات المعوية عند الأطفال. والعسل ليس مداويا لما ذكر وحسب، بل ثبتت أيضا فعاليته في معالجة الزكام والوقاية منه ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي. فسبحان من جعل في العسل شفاء للناس، وصلى الله وسلم على من بين لنا كيفية التداوي به. التداوي بالكي. الكي هو قطع عرق ثم حسم نزيفه بلذعة من نار، ويكون التداوي بذلك فيما إذا كان المرض مزمنا أو إذا تعثرت معالجته بصنوف الدواء الأخرى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا لما رمي يوم الأحزاب في أكحله، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وكذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في أكحله لما رمي يوم الأحزاب أيضا بمشقص وهو نصل السهم، ثم لما ورمت أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. ولننتقل بعد هذه الأصول الثلاثة للشفاء إلى ذكر بعض الأدوية الطبيعية التي أرشدت إليها السنة النبوية. ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وكان قد تغذى بشرب ماء زمزم 30 بين يوم وليلة، إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. يتبين مما ذكر آنفا أن سقيا زمزم شفاء للمرضى من كل داء بإذن الله تعالى، وأن من شربها لأي نية أو مطلب وقد صلح يقينه بتحقق ذلك فإن الله عز وجل يحقق له ما نواه. ومن خصوص الاستشفاء بزمزم أنها تبرد الحمى، لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. التمر، وبخاصة من تمر العجوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. إن نفع هذا العدد من هذا التمر، من هذا البلد، من هذه البقعة أي عالية المدينة، إن نفعه من السم والسحر بحيث تمنع إصابته وهو من الخواص لهذا التمر. هذا وإن التمر عامة يساعد على تليين الأمعاء وتنشيط حركتها، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية هامة، الحبة السوداء، ويسميها كثير من الناس اليوم حبة البركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. كيف يتداوى بالحبة السوداء لعلاج نزلات البرد؟ يضاف زيت الحبة السوداء ملعقة كبيرة إلى ماء مغلي، ومن ثم يستنشق المريض البخار الصاعد منه ورأسه مغطى ببطانية أو نحو ذلك، ويستحسن تكرار ذلك صباحا ومساء إلى أن يتم الشفاء بإذن الله. و وقد توصل بعض الأطباء بأبحاثهم إلى فعالية مركب النجلون، وهو المركب الأساسي في هذه الحبة في ترخية العضلات وفي تخفيف آلام المغص الكلوي وتأثيره أيضا في تقوية جهاز المناعة العامة. فصلاة ربي وسلامه على عبده ورسوله سيدنا محمد الموصوف بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العود الهندي، وهو القسط أو الكسط، وهو نوعان: الأسود الهندي والأبيض البحري. وقد كانت النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعالجن أولادهن إذا أصابهم داء العذرة، وهو داء احتقان الدم بين الحلق والأنف، بإخراج ذلك الدم بخرقة أو بالإصبع، وهو ما يسمى دغرا. فأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العلاج لا يكون بالدغر، إنما بشيء حار كالقسط الهندي، بحيث يجفف ذلك الدم. فقال عليه الصلاة والسلام: علام تدغرن أولادكم بهذا العلاج، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. الكمة، وهي النبات المعروف، والعرب تسميه نبات الرعد لأنه يكثر بكثرته ثم تنفطر عنه الأرض. وفي فضل الكمأة ومداواة العين بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ومعنى المن أن الكمأة هو رزق ممنون به من الله تعالى. هذا وقد أثبتت تجربة علمية شملت الماء المأخوذ من الكمأة أن هذا الماء يحتوي على مضاد حيوي واسع المدى يعمل ضد كل أنواع البكتيريا الموجبة الجرام أو السالبة الجرام، لذلك فإن استخدامها في علاج الرمد هو أمر نفعه متيقن إن شاء الله. التلبية، وهي حساء رقيق متخذ من دقيق الشعير بنخالته مطحونة، وربما جعل فيها عسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. ومن فوائد هذا النوع من الحساء أن الحزين بسبب مرضه تضعف قواه باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، فيأتي هذا الحساء ليرطبها ويقويها ويغذيها. وقد كانت عادتهم في المدينة المنورة الاغتذاء بخبز الشعير، فيتذكر المريض عند احتسائه التلبينة حال صحته ما يفرح قلبه ويذهب ببعض غمه، وهذا بدوره يكون مدعاة لشفائه إن شاء الله. السنا والسنوت، السنا نبت حجازي معروف بالسنا المكي، والسنوت هو السنا نفسه إذا خلط بالعسل الذي يكون مخالطا لبعض السم. وقد جاء في الحديث: عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. وهذا السنا المكي الحجازي هو أفضل أنواع السنا قيمة علاجية، حيث إنه قد شاع استخدامه في الطب الشعبي على أنه علاج نافع للصداع المزمن والصداع النصفي داء الشقيقة، وتستعمل أوراق هذا النبات فقط بعد نقعها بالماء لمدة 12 ساعة، ويشرب المنقوع بدون الورق. ومن فوائد السنا المشتهرة أنه مسهل طبيعي لا مضار له، وإذا كان سنوتا أي يضيف إليها بعض العسل المخالط للسم كان أكثر نفعا وإعانة على الإسهال. الورق، وهو نبت أصفر يشبه نبات السمسم يصبغ به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينعت أي يصف كدواء الزيت والورث من ذات الجمل. وقال قتادة مبينا كيفية المداواة به: يلد به المريض أن يوضع قطرات من الورث أو الزيت في أحد جانبي فمه من جهة الجنب الذي يشتكيه. الحناء، وهو سيد الخضاب، فما كان أحد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما، وما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة أي خدش إلا أمر أن يوضع عليها الحناء. هذا وقد توصل الطب الحديث إلى أن الحناء تحتوي على مواد قابضة، وهي ذات فعالية كبيرة كمضاد حيوي قوي وفعل مفعول، وهي تستخدم في علاج الفطريات التي تتكاثر ما بين الأصابع، وفي تطهير الجروح والقروح والتهابات القدمين وتشققها. الذريرة، وهي نوع من الطيب يؤخذ من فتات قصب الذريرة الذي يجاء به من الهند. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة، فقال: عندك ذريرة؟ قلت: نعم. قال: ضعيها عليها وقولي: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير، أطفها عني. آلية شاة أعرابية لعلاج مرض عرق النساء. لقد خصصت السنة النبوية من الشياه شياه الأعراب، وذلك لقلة فضول هذه الشاة وخاصية مرعاها، حيث إنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم. وفي المعالجة بآلية الشاة الأعرابية يقول عليه الصلاة والسلام: شفاء عرق النساء آلية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. وعرق النساء مرض يحل بالعرق الذي يخرج من الورك. ولقد توصل الطب حديثا إلى أن من أسباب عرق النساء حدوث إنسان بالعصيات الكولونية بسبب جراثيم تستقر بالأمعاء، وهذا النوع يناسبه جدا حدوث إسهال لإخراجه. وإن شرب آلية مذابة يحدث إسهالا طاردا لتلك الجراثيم المستوطنة المسببة لهذا المرض. ألبان الإبل وأبوالها. قد ثبت في السنة المطهرة مشروعية التداوي بألبان الإبل وأبوالها، كما في الصحيحين بأن نفرا من عكل وهم قوم من القحطانيين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم استوخموا الأرض أي لم يؤاتهم مناخ المدينة، فمرضوا وسقمت أجسامهم، فشفوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا. والذي يظهر أن الداء الذي اشتكى منه هؤلاء كان داء الاستسقاء، وهو المسمى اليوم داء الأذيمة. والواضح أن أعراض هذا الداء قد بدت على أولئك النفر، حيث اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاج هذا الداء هي الأدوية التي تسبب إطلاقا معتدلا وإدرارا بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، لذا فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها. أخي المؤمن، بعد أن وفقك الله إلى معرفة سبيل الاستشفاء الشرعي بما صح من الرقى ومن صنوف الأدوية النبوية، فإنه يحسن بك معرفة أن الشريعة الإسلامية قد جعلت يقين المؤمن بعزة الله وقدرته ولطفه بعباده هو المعول عليه في ذلك الاستشفاء. فالراقي مطالب جزما كما المرقي بالتضرع إلى الله تعالى بطلب الشفاء. هذا ويجدر بنا أن نشير إلى أن السنة النبوية قد أكدت على مراعاة الحال النفسية للمرضى، فرغبت بعيادتهم ومزيد التلطف بهم. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعرابي عجوز قد أنهكته حمى نزلت به: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. فلما أبى الأعرابي تلك البشرى قائلا: بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. انظر رحمك الله إلى الفأل بالكلمة الطيبة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، ثم انظر بالمقابل إلى ذلك اليأس الذي تملك نفسه فأورده التهلكة، ما يدل دلالة يقين على أن الحياة الحالة النفسية للمريض وثبات فؤاده وارتفاع معنوياته واستبشاره بالشفاء، كل ذلك له أثر عظيم على صحة أعضائه ومعافاته. أيها المريض لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، أبشر بما يسرك وأمل ما تطيب به نفسك، وارجو رحمة الله تعالى يكتب لك الأجر وتنل الشفاء والمعافاة التامة بإذن الله تعالى. هذا وإننا نشير ختاما إلى أن من شاء الاستزادة في معرفة تفصيل هذه العلاجات النبوية فله الرجوع إلى كتابنا العلاج والرقى بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مرفق بهذا الشريط، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.